ويتشرف الرجل الله إذا ورد حديث في العقيدة وكان حسنا اصطلاح المحدثين هل يرد لأنه لم يبلغ درجة الصحة؟ الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم.